الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعدما ذكر بابا يتصل بفضل العفاف والاستغناء عن الناس والقناعة، ثم ذكر بعد ذلك بابا آخر وهو باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع. هنا يريد أن يقول بأن كسب الإنسان من عمل يده خير له من أن يأخذ أو من أن يسأل. هناك بيّن فضل القناعة، ثم بيّن أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من العطاء من غير استشراف ولا سؤال، وهنا يبين ما جاء من الحث على العمل من كسب اليد، وذلك يتصل بالأبواب قبله ليستغني عن الناس فيكون متعففا يحفظ ماء وجهه. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل نهى عن البيع والشراء نهيا يعم سائر ألوان الاشتغال من عقود الإيجارات والشركات وغيرها، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالسعي إلى ذكر الله بأن يعمل الإنسان على حضور الجمعة، وذلك بالمشي إليها والتطهر وما إلى ذلك، ولا يشتغل عنها بغيرها. ذروا البيع، وذكر البيع لأنه غالب ما يحصل من التعاملات بين الناس، وإلا يدخل فيه الإجارة وعقد النكاح وعقد الشركة وما أشبه ذلك، فكل هذه العقود باطلة إذا وقعت بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة يعني النداء الثاني الذي يكون بين يدي قيام الخطيب. واسعوا إلى ذكر الله المقصود به الخطبة وكذلك الصلاة، وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعض أهل العلم كابن حزم من حمل ذلك على الوجوب، قال لا يجوز له أن يبقى في المسجد بعد صلاة الجمعة، هذا أمر والأمر للوجوب فيجب عليه أن يخرج من المسجد، وهذا مبالغة في حمل هذه الآية على ظاهرها، وإنما الراجح في ذلك ما قاله الجمهور، وهو أن هذا أمر، والقاعدة أن الأمر الوجوب ولكن ذلك ليس على إطلاقه، فهذا أمر وقع بعد الحظر مسبوق بحظر بمنع. ذروا البيع، فالبيع محرم بعد النداء الثاني للجمعة، ثم بعد ذلك أمر به: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا أمر بعد الحظر بعد المنع بعد التحريم، والقاعدة أن الأمر بعد الحظر يعود فيه الحكم إلى حاله الأولى قبل الحظر. ماذا كان حكم البيع والشراء والتجارة قبل المنع، قبل قوله وذروا البيع؟ كان مباحا ليس بواجب. فلما قال الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فنقول هذا الأمر للإباحة وليس للوجوب، هذه القاعدة وهذا الذي عليه الجمهور. مع أن من السلف جاء عن ابن عباس وجماعة بأن قوله تبارك وتعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الذهاب في طلب العلم عيادة المريض وصلة الأرحام، حملوه على ألوان من العبادات، ولكن الآية أهم من هذا، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأنه قد انقضى الأمر الذي من أجله اجتمعتم. ثم ذكر الحديث عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، أحبله بمعنى حباله، نعم، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة أو بحزمة من حطب على ظهره. ذكر الجبل ربما لأنه يوجد في الجبل وفي غير الجبل الحطب، لكن ربما يكون ذكر الجبل باعتبار أنه أشق، يعني حتى مع ما فيه مشقة أن يقصد إلى الجبال والأماكن الصعبة فيأتي بالحطب منها، نعم، أي يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، يحتمل أن يكون على ظهره هو يحملها، ليس معه دابة ولا سيارة، ويحتمل أن يكون المراد على ظهره أي على دابته، لأن الدابة يقال لها ظهر، فلان باع ظهره يعني باع دابته، نعم، وكأن حمله على الأول أقرب. لماذا؟ لأن فيه مزيد من مزيدا من المشقة، فهو يأتي إلى الجبل ويحمل على ظهره أيضا، وعملية الاحتطاب عملية شاقة، ومن جرب هذا وعرف شاقة جدا، ومن لم يعتد على ذلك فإنها تدمى يداه ويصيبه ما يصيبه من العناء والتعب واللأواء، ثم جمع هذا الحطب وربطه من أجل أن يتسق في رباط واحد، ثم حمل ذلك على الظهر وهو شيء شاق جدا، فيأتي به وقد أرهقه وأثقله حتى يبيع، وقد يشترى وقد لا يشترى، قد يكون كاسدا وقد لا يجد فيه ثمنا مجزئا. قال: فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يكف بها وجهه، خص الوجه لأنه أشرف شيء في الإنسان، هو الذي يواجه به، قابل به، لذلك يظهر عليه آثار الحياء، وإذا استحى الإنسان صرف وجهه لربما، نعم، فيكف وجهه لأنه بالسؤال يريق ماء وجهه، يصيبه من الذل ما لا يقادر قدره. قال: خير له، وخير هنا ليست أفعال تفضيل، لأن لا مقارنة بين أن يعمل الإنسان ويكتسب ويأكل من كسب يده وبين أن يسأل الناس، فخير هنا ليست أفعال تفضيل، يعني ليست بمعنى أخير، لأن أفعال التفضيل تكون بين شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما، وإنما المقصود بها مطلق الاتصاف، خير له. ويمكن أن يكون ذلك باعتبار نظر المخاطب الذي يظن أنه يكتسب من غير تعب إذا سأل الناس، مع أن بعض هؤلاء لو حسب الخسائر والتعب الذي يلقاه لعرف أنه لربما لو باع أو اشترى لكان خيرا له. انظر، عفى الله الجميع، هؤلاء اللي يقفون عند الإشارات، امرأة إلى وقت متأخر من الليل تتعرض لأنواع الأخطار، أقل ذلك الدهس، أقل هذه الأخطار الدهس، السيارات وأطفال غير الابتزاز وغير، نعم، فهؤلاء حينما يذهبون بعملية دؤوبة متعبة مرهقة لأقدامهم ولنفوسهم، وفي قلق وخوف وتوجس، ما الذي يحصل؟ هذا عناء وعمل شاق. لو طولب هؤلاء أن يوزعوا على الناس مطوية أو إعلانا أو نحو ذلك بهالطريقة في هذه الأوقات وأعطوا ألوفا لما كان يكافئ العمل والأخطار التي يتعرضون لها، فضلا عن أن يكون إنسان يريق ما وجهه، هذا يغلق النافذة وهذا ما يرد وهذا ما يلتفت وهذا يقول كلمة غير جيدة ولا موزونة. لكن الإنسان أحيانا يعتاد على أمر ويستمر ذلك، نسأل الله العافية. فالشاهد هذا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، على كل الأحوال. ثم ذكر الحديث الآخر هو يشبه هذا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وهذا كله يدل الإنسان على أن يدلنا على أن الإنسان يستغني عن الناس، يعمل ويكتسب ويرفع نفسه، ولا يدخل في أمر يضطر معه إلى سؤال الناس. بمعنى أن من الناس من يتساهل في الديون مثلا، يريد أن يعمل أعمالا كبيرة أكبر من طاقته، أو أن يركب مركوبا أكثر من قدرته وإمكانه، فيشتري سيارة بالديون، أو يسكن مسكنا أكثر من إمكاناته ثم يتحمل الديون، ثم يطالب بها، ثم يهدد بالحبس، ثم بعد ذلك يأتي إلى فلان وفلان، وفي غاية من حال تعرفونها. لكن الإنسان يتصرف في دنيا هذه بقدر ما عنده من إمكانات. الجوع يمكن أن يسد بكسرة من الخبز يابسة ولا تحتاج للناس. يمكن للإنسان أن يشتري بريال خبز ويشبع منها الفطور والغداء والعشاء، يمكن ولا ما يمكن؟ عمر بن عبد العزيز أخذ شيئا من تمر وسأل من حضره، قال: أما ترى أن هذا يكفي للرجل إلى ليلته؟ قال: نعم. فيمكن للإنسان، يمكن أن يأتي بقليل من التمر يكفيه لمدة شهر كامل، وهذا التمر ممكن أن يشترى بسعر زهيد، ولا يسأل الناس شيئا، بدلا من أن يلبس ثوب بمئة وسبعين ومئة وثمانين يمكن يلبس ثوب عشرة، يمكن بدلا من أن يلبس غترة بمئة وستين يمكن أن يلبس غترة بخمسة عشر ريال، وممكن بدون، يستطيع الإنسان يمشي بدون غترة. لكن من الناس من يريد أن يتجد الرجل فقير ما عنده دخل وما عنده، لازم يلبس من الثياب لازم مفصلة وليست جاهزة، وهو ما عنده دخل أصلا، نعرفهم ما عنده دخل، لازم في تفصيل، ولازم يلبس ماركات معينة في الغتر وفي لابد يحاكي أهل البلد. هذا موجود لأناس نعرفهم رأيناهم وطلاب علم أحيانا، وهذا ليس من لبسه أصلا وليس من زيه، لكن هو يريد هكذا ألا يوجد فرق بينه وبين الآخرين، يأخذ سيارة ويبيعها على آخر بالدين، وهي أصلا جاءته من ديون ومن سؤال ومن صدقات، ثم يذهب إلى فلان وفلان وفلان وفلان عليه دين. ولربما يكون هذا الإنسان من الناس اللي وقع لهم كارثة في بلدهم فيتعاطف الناس، فيقول: فلان عليه دين، ويحتاج والدين في ماذا؟ في السيارة اللي هو باعها له، جاي يستوفي، وخذها وأنا أدبر قيمتها، ما يهمك، أنا أعرف المشايخ والأساتذة في الجامعة هم يعرفونني ويعطونني، وبهذه الطريقة يستوفي لنفسه. فإذا سئل الدين في ماذا؟ قال: الدين. إذا اضطر قال: اشترى سيارة، منين اشتراها؟ ثم بعد ذلك تكتشف أنه اشتراها منه، باعها له وهو ما يملك شيئا، خذها وأنا القيمة علي، قيمة علي كيف؟ بهالطريقة. فهذا مرض. فالإنسان أيها الأحبة يرفع نفسه، لا يحتاج إلى الناس، لا تقف هذا الموقف: يا فلان أقرضني، يا فلان ساعدني، يا فلان تصدق علي، يا فلان ما عندكم زكاة. لا لا لا، تستطيع أن تركب سيارة بسعر، المهم أن توصل، وتستطيع أن تسكن في شقة أجار بسعر مناسب زهيد، وتكنك عن المطر والشمس والحمد لله. لكن كثير من الناس لربما نفسه لا تطاوعه على هذا، ولربما يتساهل. ولهذا كثير من الناس يقولون علينا ديون نحتاج زكاة، نريد زكاة. الديون في ماذا؟ كثير من الناس يسأل يقول فلان عليه دين، الناس نعطيهم من الزكاة ولا ما نعطيهم؟ الدين في ماذا؟ نحن نعرف أن بعضهم يشتري فيلا، يبني فيلا 1,400,000 و1,500,000 بالفيصلية، ويأتي يقول عطوني زكاة. معقولة يا جماعة؟ بعض الناس يستفتون يقول هل نعطيه، جاءنا إنسان باني فيلا ويقول عطوني زكاة. يا أخي إذن كل المجتمع يحتاجون يبنون فيلا بأحياء اللي غالية بهالقيمة، وحتى لو غير غالية، ويقول عطوني زكاة. يلا كل واحد 1,400,000 يبني له أي فيلا يبغاها في أي حي يختاره، ويركب سيارة ب450,000 وعلي زكاة، علي دين. هذا لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. إنما يعطى الزكاة سال لحقته ديون، في جائحة، في أمور لا بد منها، في ضرورات الحياة، في نحو ذلك. هذا الذي يعطى. سأل الله عز وجل أن يهنينا وإياكم بفضله، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. رزقنا وإياكم العفاف والغنى. صلى الله عليه وسلم.